يا رب يا قهار يا مجري الأقدار يا من برحمته تستدفع الأضرار يا من بحكمته كم حير الأفكار يا من عجائبه من أعظم الأسرار يا من بحكمته كم حير الأفكار يا من عجائبه من أعظم الأسرار فالنار فيها ماء والماء فيه الماء يا رب يا قهار يا مجري الأقدار يا من برحمته تستدفع الأضرار يا رب يا قهار تستدفع الأضرار والكون فيه جنود من ضمنها الإعصار كم دمر الإعصار مساكنا وديار ماذا عن الزلزال المستحكم الهدار فإن فيه عظات في ذوي الأبصار والكون فيه جنود من ضمنها الإعصار كم دمر الإعصار مساكنا وديار ماذا عن الزلزال المستحكم الهدار فإن فيه عظات تكفي ذوي الأبصار ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار فما لقوم فيه لسواهم إمدار أمك يا مولانا يا مجري الأقدار فهلاك قوم فيه لسواهم إمدار رحمك يا مولانا يا مجري الأقدار يا رب يا قهار.